من الرمل، وهذا طبعا له خاصية في تشرب النجاسة، حتى لو وقعت فيه النجاسة لا يتلوث المسجد كما تتلوث المساجد المفروشة أو المساجد المبلطة، لأن المبلطة أو المفروش لا يتشرب النجاسة كما تتشربه الأرض الخالصة. وعلى كل حال فالعلماء يقولون إن هذا إنما كان في أول الإسلام، ولعل هذا الأمر أن يكون قد نسخ بما ورد بعد ذلك من بيان النبي عليه الصلاة والسلام لنجاسة الكلب وأمره بغسل الإناء الذي يلغ فيه سبعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. هذا الحديث في فضل اللبث في المسجد، وهذا من أمور البر ومن الرباط كما بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن الرباط، قال ذكر منه انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا الحديث يخص هذا المعنى، ولكن المؤلف رحمه الله أورده هنا ليبين أهمية بقاء الإنسان على طهارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل هذا الفضل في الانتظار في المسجد لمن لم يحدث، والإنسان الذي يحدث يحتاج إلى الوضوء حتى يحصل هذا الفضل، فلا بد من بقائه على طهارة حتى يحصل هذا الفضل. قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث. فإذا بقي الإنسان في المسجد بقصد الصلاة ينتظر دخول وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة، كتب الله سبحانه وتعالى له أجر الصلاة، وإن كان هو في ذلك الوقت ليس في الصلاة، لأنه لا يحرم عليه الكلام ولا يحرم عليه الالتفات ولا تحرم عليه الحركة التي لا تجوز في الصلاة، لا تحرم على الإنسان الذي يجلس، لكن المقصود أن له أجرا مثل أجر المصلي. نعم. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني وأبي بن كعب فأمروني بذلك. هذا الحديث يقول العلماء إنه قد نسخ، لأن هذا كان في أول الإسلام، الإنسان إذا جامع فلم ينزل، فلم يفضخ الماء، لا يجب عليه الغسل. وفي معنى هذا الحديث: إنما الماء من الماء، أي الاغتسال إنما يكون من الإنزال، وهذا كان في أول الإسلام، ولكنه نسخ منه شيء وبقي منه شيء آخر، فالذي بقي منه الوضوء، فإن كل من جامع أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل، وحتى يغتسل يحتاج إلى أن يتوضأ. السنة أنه يتوضأ قبل أن يفيض الماء على سائر جسده كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذي نسخ فهو الاقتصار على الوضوء، فإن الإنسان قد أمر بالغسل، المجامع يؤمر بالغسل حتى وإن لم ينزل، وهذا هو الذي نسخ، نسخ الحكم السابق وهو الاقتصار على الوضوء بوجوب الغسل، ودخل الوضوء في الغسل، دخل الوضوء في الغسل، لأن الغسل الكامل أن يتوضأ الإنسان ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. وأيضا في معنى هذا الحديث، الحديث التالي هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءه ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. يقول العلماء إن هذا في معنى الحديث السابق، أن هذا إنما كان في صدر الإسلام أن الإنسان إذا لم ينزل فإنما عليه الوضوء وليس عليه الغسل، ولكن الأمر بعد ذلك نسخ بإيجاب الغسل عليه، ووقع إجماع الأمة على هذا الأمر أن من أولج ولم ينزل أنه يجب الغسل عليه، يجب الغسل عليه حتى ولو لم ينزل. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا: لعلنا أعجلناك، قال: نعم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حال الرجل فنظر فيه فعرف أنه قد اغتسل غسلا سريعا، فسأله قال: لعلنا أعجلناك، يعني تسببنا في إعجالك قبل أن تتم اتصالك بزوجتك. فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو قحطت، وقوله قحطت مأخوذ من القحط، والقحط هو احتباس القطر، احتباس المطر، فكأن هذا مشبه به أنه هنا احتبس ماء فلم ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليك الوضوء. يقولون إنما كان هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمر المجامع بالغسل أنزل أو لم ينزل. وهذا فيه كما يقول العلماء دليل أيضا على العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، وهي الأمارات التي يفهم منها شيء غير قاطع. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رأس الرجل يقطر عرف أنه قد اغتسل، هذا دليل على أنه اغتسل غسلا سريعا لم يتمكن من أن يجفف بدنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام استنبط منه أن هذا الرجل اغتسل من جماع، فقال ما قاله عليه الصلاة والسلام. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. هذا الحديث أيضا يقول العلماء إن فيه دليلا على جواز الاستعانة في الوضوء، فإن فيه أولا بيانا لكيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان لمسحه على الخفين، وفيه أيضا بيان لجواز الاستعانة في الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد توضأ والمغيرة يصب الماء عليه، وهذا إعانة للمتوضئ. فيقول العلماء إنه تجوز إعانة المتوضئ، وإن كان هذا ليس هو الأكمل، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله من باب التعليم، ليدل على جواز هذا الأمر، ولكن الأفضل أن يتوضأ الإنسان بنفسه حتى يحصل له الأجر الكامل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما تقدم معنا عندما بات عند خالته ميمونة وقام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه الرواية زيادات لم تذكر في ذلك الحديث. ومن هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام هو وأهله وابن عباس رضي الله عنهما في هذا المكان الضيق، ونام على وسادة واحدة، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تقلله من الدنيا، فإن الاستكثار من الدنيا ومن الأثاث ومن الرياش هذا ليس دليلا على محبة الله للعبد وليس دليلا على الفضل، فإن خير خلق الله أجمعين لو كان هذا الأمر من أمور الفضائل لكان أحرص الناس عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا زاهدا في الدنيا ما كان ينظر إليها ولا يتطلع إليها، فقد كان ينام هو وزوجه على وسادة واحدة، وينام معهما ابن عباس وهو صبي أيضا على هذه الوسادة، وهذا دليل على أنه لم يكن في البيت وسادة أخرى غير هذه الوسادة. ثم بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وصف لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل قام النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ، وهذا دليل على تشميره صلى الله عليه وآله وسلم للعبادة واهتمامه بشأنها، حتى وإن كان في بيته حتى وإن كان مع أهله ما كان يمنعه ذلك من القيام بطاعة ربه والاستقامة على أمره والاستكثار من أمور الطاعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كما بين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السبب في مداومته على الطاعة وفي إلزامه نفسه بكل هذه الأمور التي تشق على الناس هو كان يلزم بها نفسه، كان يقوم على قدميه حتى تشققتا من طول القيام، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تراجعه في هذا، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلماذا يفعل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قام لذكر ربه في هذا الوقت، وهذا الوقت من الأوقات المشهودة التي يتقرب الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الطائعين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يمسح عن عينيه أثر النوم، فقوله يمسح النوم أي يمسح أثر النوم، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران، وهي من قوله جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة قرأها النبي عليه الصلاة والسلام بعد استيقاظه وقبل وضوئه. وبعض العلماء يأخذون من هذا جواز قراءة القرآن من غير طهارة، والمقصود من غير الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى فإن من كان محتاجا لها طهارة من الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن ولا يمسه. لكن بعض العلماء يأخذ من هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ، وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن نام فإنه ليس كغيره، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، فليس نومه مظلة للحدث كغيره. نعم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة، المقصود قربة قديمة بها ماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ منها فأحسن الوضوء. وإحسان الوضوء ليس الإسراف فيه، ولكن غسل الأعضاء غسلا كاملا، هذا هو إحسان الوضوء. قال ثم قام ليصلي، توضأ عليه الصلاة والسلام وقام يصلي. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، وهذا من حرصه رضي الله عنه، ابن عباس كان حريصا على التأسي وكان حريصا على التعلم حتى وهو صغير، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين أشد الحرص على التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى متابعته، ليس كبارهم ورجالهم بل حتى صبيانهم كانوا يحرصون على هذا الأمر. ابن عباس كان صبيا صغيرا ومع ذلك قام وصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه توضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وقام يصلي، ولكن لعدم معرفته ولصغر سنه قام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأسه وبأذنه حتى أقامه عن يمينه ليعلمه، وهذا من الملاطفة للصبي، حتى أقامه عن يمينه. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، 10 ركعات، ثم أوتر بركعة صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، هذا أيضا من غير وضوء، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينم في اضطجاعه هذا، أو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فإنه كما ورد تنام عيناه ولا ينام قلبه، فليس نومه مظنة لانتقاض وضوئه. قال بعد أن أيقظه المؤذن صلى ركعتين خفيفتين، وهذه سنة الفجر وهي من آكد السنن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها محافظة شديدة، عليها وعلى الوتر، ما كان يدعهما ولا يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر الذي تكسر فيه الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر ولا يترك ركعتي الفجر. فخرج فصلى الصبح، فصلى الصبح بالوضوء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام بعد قيامه في منتصف الليل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده ثم غسلها مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث يتعلق أيضا ببيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رويت بروايات متعددة عن عدد من الصحابة عن عثمان وعن غيره، وهذه أيضا الرواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإنه سأله رجل أن يريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا دليل على حرص التابعين وحرص العلماء المجتهدين على تعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية عبادته. قال: هل أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه، ثم غسلها مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذه الكيفية مذكورة في عدد من الأحاديث، ولكن الذي في هذا الحديث الاقتصار كما مر سابقا على غسلتين في اليدين أو في غسل الوجه، وهذا قلنا إنه يجوز، فقد ثبت معنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهو الكثير الغالب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولكنه ثبت عنه أنه توضأ مرة، توضأ غسل مرة وغسل مرتين، وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، أنه يجوز أن تغسل هذه الأعضاء مرتين، ويجوز أن تغسل ثلاثا، فإنه تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل يديه وغسل وجهه مرتين مرتين. ولكن الذي في هذا الحديث ولم يذكر فيما تقدم من أحاديث بيان كيفية مسح الرأس، فإن في تلك الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه، ولكن في هذا الحديث بيان كيفية المسح، حيث بين الصحابي هذا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، هكذا بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. هذا هو ما ذكره من كيفية مسح النبي عليه الصلاة والسلام لرأسه، ثم غسل رجليه. وفي كل هذه الروايات تأكيد على الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، عملا بما ورد في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن الترتيب مستفاد من هذه الآية ومستفاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز قتل الحشرات التي تؤذي الإنسان عند نومه؟ هل يجوز رشها بهذا السائل القاتل؟ نعم يجوز،